فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما رأي فضيلتكم في كتاب شرح الصدور في تحريم رفع القبور للصنعاني؟ الشوكاني، شرح الصدور هذا للشوكاني، يرد على الإمام يحيى من الزيدية الذي يجيز البناء على القبور، رسالة جيدة جزاه الله خيرا. نعم.